القاهرة تقدم أغرب القضايا، أغرب القضايا، كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب، إخراج دكتور طارق دياب. ألو، مين؟ أنا حمدية يا خالد بيه. أهلا يا حمدية. أميرة يا بيه، أميرة ما بتردش على التليفون. أميرة؟ أميرة مين؟ أميرة بنتي، ما هي راحت النهاردة عشان تنظف الفيلا بدالي، أصلي تعبانة شوية. لا سلامتك، عموما أنا في اسكندرية في شغل، ابقى اتصلي بالمدام. يلا سلام يا حمدية. سلام يا بيه. أيوة يا حمدية، في ايه؟ بنتي أميرة ما بتردش على التليفون يا ست داليا، هي مش عند حضرتك في الفيلا؟ لا أصلا أنا مش في الفيلا دلوقتي، بس أنا سايباها بتنظف. طب وبعدين، مش عوايدها تسيب الموبايل كده يرن من غير ما ترد عليه؟ هتلاقيها انشغلت، أو يمكن الموبايل معمول سايلن. طب اطمن عليها ازاي يا مدام داليا؟ أنا راجعة كمان ساعتين، هبقى اطمنك عليها. ساعتين؟ يلا سلام يا حمدية. سلام. يا ترى انت فين يا أميرة يا بنتي؟ ما بتردش ليه على الموبايل؟ ايه، محدش جوا الفيلا ولا ايه؟ معقول؟ معقول تكون رجعت البيت؟ بس ازاي؟ كانت هتتصل بيا زي عوايدها. اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ مفيش غير اولاد الاستاذ خالد. نمرة جنى. ايوه اهي، الحمد لله انها معايا. الو، ايوه يا ست جانا، ايوه انا حمديه الشغاله. في ايه يا حمديه؟ بنتي اميره كانت عندكم النهارده في الفيلا. ما انا سايباها بتشتغل في الفيلا يا حمديه. طب انت فين دلوقتي؟ انا في النادي. طب ارجوكي يا جانا، ارجوكي ترجعي، انا واقفه قدام الفيلا بتاعتكم ومحدش عايز يفتح لي. طيب يبقى مفيش حد جوه. وبنتي اميره فين؟ تلاقيها خلصت شغل ومشي. انت شفتيها؟ لا بس بتوقع. أميرة لو مشيت من الفيلا كانت قالت لي يا أنسة جانا، أنا قلبي مش مطمن وخايفة عليها قوي. طب خلاص، هشوف أخويا يوسف خلص التمرين ولا لسه، وهرجع الفيلا حالا. يلا باي. يا ترى ما بترديش على الموبايل ليه يا أميرة؟ وإيه اللي حصلك؟ يا حمدية انت واقفة قدام الفيلا بقالك كتير ولا إيه؟ بقالي حوالي ساعة ونص. المهم بس أميرة، وهي ما بتردش على التليفون خالص ولا موبايلها مقفول؟ جرسه ما بتردش. عموما خير يا حمدية، ادينا هنفتح الباب اهو. أميرة أميرة أميرة أميرة أميرة. اكيد مشيت يا جنى. مشيت ازاي؟ طب ما روحتش البيت ليه؟ معقول حصل لها حاجة في الشارع؟ اتصلي بيها على الموبايل بتاعها كده. ايه ده؟ ده الموبايل بتاعها هنا في الفيلا. يبقى اكيد هي هنا. يبقى ندور عليها. أميرة أميرة أميرة أميرة أميرة أميرة. أميرة أميرة أميرة أميرة. إيه ده؟ مش ممكن. بنتي أميرة. مش ممكن، أميرة وقع على الأرض. إيه ده الدم مغرق الأوضة. أميرة بنتي أميرة أميرة. لأ ردي عليا يا بنتي. أميرة أميرة. اهدي يا حمدية من فضلك علشان نعرف اللي حصل. امبارح كنت تعبانة قوي، فبقى حتى أميرة بنتي الفيلا عشان تنظفها. يا ريتني ما بعتها، يا ريتني ما عملت كده. هو أنت متعودة تبعتي بنتك الفيلا؟ مش كتير، بس أميرة كانت دايما تيجي معايا الصبح عشان تساعدني في شغل الفيلا وبعدين تطلع على كل بعيدة. مفاتيح الفيلا معاك يا حمدية؟ لا لا، أنا باجي الصبح ست دهية بتفتح لي الباب أو حد من ولادها، أنظف وأعمل لهم الأكل وخلص وأمشي. بقالك قد إيه شغال عندهم؟ حوالي سنتين يا بيه. تفتكر مين اللي ممكن يكون عمل كده فأميرة بنتك؟ معرفش معرفش يا حبيبتي يا بنتي. مدام داليا، انت متعودة تخرجي وتسيب الشغالة او بنتها في الفيلا لوحدها؟ لا طبعا، بس انا كان عندي مشوار مهم وكنت سايبة بنتي جانا وابني يوسف في الفيلا. وجانا ويوسف راحوا النادي وسابوا المجني عليها في الفيلا لوحدها. ما هو ابن يوسف كان نايم في الدور التاني من الفيلا. بس لما حمدية والدت المجني عليها وولادك جانا ويوسف فتحوا الفيلا، ما كانش سيف موجود فيها اصلا. تفسري ده بايه؟ يبقى خرج. خرج؟ هي حمدية وبنتها المجني عليها أميرة، سلوكهم عامل ازاي؟ مش فاهمة. يعني ممكن يكون مثلا أميرة ولا والدتها حمدية بيحب يهزروا مع أي حد أو بيحب يمشوا مشي بطال مثلا. لا لا طبعا، حمدية وبنتها أميرة ناس محترمة وغلابة، ولو ما كانوش كويسين كنت رفضت أشغلهم عندي. هم غلابة يعني ممكن يمد أيديهم على حاجة في الفيلا؟ لا مستحيل، أنا عملت لهم أكتر من اختبار في موضوع الأمانة ده وطلعوا كويسين. ممكن أعرف حضرتك خرجت يوم الحادث رحت فين؟ مع أصحابي، خرجت مع أصحابي ورحت النادي. تفتكري مين اللي قتل المجنة عليها أميرة سليمان؟ معرفش. خالد، المجنى عليها أميرة بنت حمدية الشغالة اللي بتشتغل عندكم اتقتلت جوه الفيلا بتاعتك، تفسر بإيه اللي حصل؟ إهمال، تسيب. مش فاهم. داليا مراتي طبعا غلطانة، إزاي تسيب الشغالة أو أي حد غريب كده جوه الفيلا وتخرج؟ بس ولادك كانوا موجودين جوه الفيلا. أنا قلت لها قبل كده ما ينفعش. تفتكر مين اللي قتل أميرة؟ الحقيقة معرفش. أمال إزاي الباب كان مقفول ولما دخلت حمدية وولادك يوسف وجنى لقوا أميرة مقتولة؟ يبقى القاتل معاه مفتاح، او ممكن يكون حد من جوه الفيلا. جوه الفيلا ازاي؟ الست والدتك يا سيف قالت انك كنت نايم في الدور التاني في الفيلا وكانت أميرة بنت حمدية شغالة بتنظف الفيلا في الدور الارضي. حصل يا فندم. ايه بقى اللي حصل يوم الحادث؟ كالعادة صحيت ودخلت الحمام ولبست وانا نازل قابلت اميره. انا خارج يا اميره. لا ده اخواتك يوسف وجنى راحوا النادي وكده يبقى مفيش حد في الفيلا. عموما انا قربت اخلص الشقه وهمشي همشي على طول. لا براحتك خالص اميره، انا مستعجل قوي، وبعدين انت مش غريبه عننا واحنا واثقين فيك، بس بقفل الباب كويس وانت ماشيه. وبعدين يا سيف كمل. خرجت وسبتها. كانت الساعه كام؟ تقريبا حوالي 12 الظهر. رحت فين؟ ابدا، رحت كافيه قابلت واحد صاحبي هناك وبعدين خرجنا مع اصدقاء لينا. بنات مش كده؟ يعني تقدر تقول كده. طب تفتكر مين اللي قتل اميره؟ معرفش. اهدي اهدي يا حمدية يا اختي هتموتي نفسك. يا ريتني كنت انا اللي مت بجد. المهم دلوقتي ناخد حق البنت. واحنا عارفين مين اللي قتلها. انت الوحيده اللي ممكن تعرفي مين اللي قتلها. انا ازاي؟ تقرير طبيب الشارع يا فندم أثبت أن المجني عليها ماتت بسكينة مطبخ حوالي الساعة 1 الظهر، يعني بعد خروج آخر واحد من أصحاب الفيلا، ابنهم الكبير سيف. بس اللي قتلها دخل الفيلا إزاي؟ وقتلها ليه؟ المشكلة أن مفيش أي دليل على القتل، وخبير البصمات بيأكد أن مفيش أي بصمات غريبة في الفيلا. يعني اللي قتلها حد من جوه الفيلا. ممكن، بس مين؟ المعمل الجنائي والتحريات أثبتت إن في فلوس وذهب ضايعين من الفيلا. يبقى القتل كان بدافع سرقة. ولو بدافع سرقة، اللي دخل الفيلا علشان يسرق يقتل أميرة بنت الشغالة ليه؟ ليه؟ جايز لما دخل الفيلا عشان يسرق فوجئ بالمجني عليها أميرة فقتلها. هو مين؟ مين؟ كله منك يا حمدية، كله منك. خلاص يا سليمان ما تزودش عليا، أنا بموت ومش مصدقه اللي حصل. ما كانش لازم تاخد البنت معاك عند الناس دي. يعني انا كنت اعرف ان كل ده هيحصل، وبعدين لو انا راضي وياها كان هيحصل لي نفس اللي حصل لاميره. يا حبيبتي يا بنتي يا دنيا، يا ريتني انا اللي كنت موت وانت لا. لا اله الا الله، لولا مرضي وعجزي يا حمديه ما كنتش قبلت انك تنزلي تشتغلي في البيوت انت وبنتي. الله يرحمك يا اميره يا بنتي. بس انا مش هسكت، ولازم اعرف مين اللي قتلها، لازم. قصدك ايه يا حمديه يا اختي؟ اللي قتل بنتي يا سيد حد معاه مفتاح الفيلا. اهدي كده يا حمديه يا اختي وفهميني، مفتاح فيله ايه؟ انا مش فاهم حاجه. هفهمك، بس لازم تساعدني نعرف الحقيقه ونعرف اللي عمل كده وحرمني من بنتي. نفسي اموت وانتم لاميره. انا معاك يا حمديه يا اختي، تحت امرك. خالد بيه. خالد بيه ماله؟ يا سلام يا ريهام، بعشق اسكندريه. اسكندريه بس يا خالد؟ وانتي كمان يا حياتي، بحبك جدا. بتحبني قد ايه؟ قد البحر ده. لا بجد انتي احلى حاجة حصلت في حياتي. وانت كمان يا عمري، انت اللي خليت لحياتي معنا. نفسي نفضل انا وانت مع بعض على طول يا خالد. ما ينفعش يا ريهام، ما انتي عارفة الشغل والبيت والاولاد. طب ما ينفعش تنقل شغلك هنا في اسكندرية؟ لا ما ينفعش. يبقى لازم تجيب لي شقة في القاهرة. ايه؟ شقة؟ عشان ابقى جنبك. طيب هفكر. رقبت اللي اسمه خالد ده صاحب الفيلا، ولقيته طلع متجوز واحده تانيه في اسكندريه. مش ممكن، وكل شويه يقول لداليا مراته مسافر اسكندريه في شغل. ما تاخذنيش يعني يا حمديه يا اختي، بس هو علاقه خالد ده بات لي بنتك الله يرحمها. ما انا قلت لك يا سيد، اللي قتل اميره حد معاه مفتاح الفيلا وليه علاقه بحد من جوه الفيلا. فعلا يا حمديه معاك حق. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ اقول لك. صراحة يا داليا انت ضيعتش عمرك مع اللي اسمه خالد ده. احنا ما صدقنا، اتلمينا على بعض تاني. فاكرة يا داليا؟ فاكرة ايام الكلية؟ فاكرة، كانت اجمل ايام. بعدها اتجوزت خالد وسافرنا الخليج. وهو سفرك مع جوزك يبقى سجن يا داليا؟ ايوه يا مهجة، لما يكون واحد زي خالد شخص اناني ما بيحبش الا نفسه بس، اما حاجة عنده شغله وطلباته، لكن انا مش مهم. وهو انت كنت عايزة ايه يا داليا؟ يعني كان نفسي احقق طموحاتي وأحضر ماجستير ودكتوراه، كان نفسي يبقى لي أصدقاء. طيب يا داليا، ما احنا هو معاكي دلوقتي. أيوة، لولا الفيس والواتس ما كناش لقينا بعض، بس أنا بتكلم على اللي فات. عشان كده لازم نعوض اللي جاي، نعيش بقى ونخرج ونتفسح. بس انتوا ناسين يا جماعة جوزها وولادها. خالد خلاص رمطوبتي وما بقاش محتاجني. والولاد؟ الولاد كبروا ويعتمدوا على نفسهم بقى. والله يا داليا لو كنت وافقتي تتجوزيني كنت هسعدك جدا. خلاص اتطلقي من خالك جوزك واتجوزي عادل. يا جماعة لا مش كده، ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ المهم ايه رأيكم بقى نطلع شرم الشيخ؟ يا ريت. مش هينفع دلوقتي، انتوا ناسين جريمة القتل اللي حصلت في الفيلا بتاعتي. اصحيح هو البوليس لقى القاتل؟ لا لسه. بس تفتكري ممكن يكون مين؟ الله اعلم. كل واحد عايش في دنيته هيمان بيها يا حمدية يا اختي، ومحدش دريان بحد. يعني الهانم اللي اسمها دالي عايشة مع اصحابها وجوزها متجوز عليها وسايبين الدنيا وهم السبب في موت بنتي. ايه دي حمدية يا اختي مش كده، شد حيلك امال. اشد على الله يا سيد يا اخوي، بس مش مصدق ان بنتي اميرة مش هشوفها تاني. اميرة، اميرة دلوقتي في مكان احسن صدقيني. المهم دلوقتي لازم نعرف مين اللي قتلها؟ مين؟ مش عارفة، مش عارفة آخر اللي بتعملي ده إيه حمدية؟ أعرف بس مين اللي قتل بنتي؟ مين؟ ما هو في نيابة وبوليس وتحقيقات. عارفة يا أختي عارفة، بس مش قادرة استحمل، كل ما أفكر في اللي حصل ببقى خلاص هتجن، هتجن يا فوزية. يا حبيبتي يا أختي قلبي معاكي، المهم سيد أخونا وصل لحاجة؟ لسه يا فوزية يا أختي، بس قلبي بيقول لي هنوصل إن شاء الله، إن شاء الله هنعرف مين اللي قتل أمير عشان أبرد نهاري وأخد حق بنتي. يا حبيبتي يا بنتي. مش هينفع نرجع الفيلا تاني يا يوسف. ليه يا جانا؟ خايفة؟ مش مسألة خايفة يا يوسف، بس برضو كل ما فكر في اللي حصل لأميرة بزعل قوي، كان ممكن يحصل لي أنا يا يوسف. قصدك اللي قتل أميرة دخل عشان يسرق الفيلا فلقى أميرة فقتلها؟ ممكن، مع إن أميرة ضعيفة جدا، لو ضربها ولا زقها كان هياخد اللي سرقه من غير قتل ودم. المهم مين اللي عرف يدخل الفيلا من غير ما يكسر باب أو شباك؟ اللي قتل أميرة أكيد معاه مفتاح. ايوه معاه مفتاح. مفتاح الفيلا مع خالد ومراته داليا وولادهم يوسف وجانا وسيف. بس واضح يا فندم ان القاتل ما قتلش المجني عليها اميره دفع السرقه. قصدك ايه؟ يعني السرقه جت بعد القتل. يبقى اللي قتل اميره كان عايز ينتقم منها. طب ما يقتلها في الشارع او في اي مكان تاني. والسكينه اللي قتل بيها فين هي؟ واضح ان اللي قتلها مجرم مش محترف. ليه؟ الطعنة كانت بطريقة عشوائية. ممكن يكون اللي قتلها كان عايز البنت نفسها. ممكن جدا. اسمع، مهم قوي تفريغ المحمول بتاع المجني عليها. عاوز اعرف اصحاب كل الارقام اللي اتصلت بيها والارقام اللي استقبلتها قبل ما تتقتل. اعتبر ان الارقام عندك يا فندم. مين عارف يمكن يكون خيط يوصلنا للقاتل. لسه ما وصلوش للي قتل بنت الشغالة يا خالد؟ لسه يا ريهان. أنا رأيي تبيع الفيلا دي، دي فيلا شؤم. أبيع الفيلا؟ أنا عندي اللي يشتريها. أيوة بس يا ريهان مفيش بس، بيع الفيلا واشتري شقتين كبار، واحدة لداليا مراتك وواحدة ليا، ولا أنت ليك رأي تاني يا خالد؟ حاضر حاضر يا ريهان. بحبك يا خالد بموت فيك. انا ما قتلتهاش يا بيه ومعرفش الفيلا اللي كانت فيها. بس انت كلمتها قبل ما تتقتل بحوالي ساعتين. حصل يا فندم. ايه علاقتك يا اشرف بالمجني عليها اميره سليمان؟ الله يرحمها، تعرفت عليها لما كانت جايه تصلح الموبايل عندي في المحل. خلصت الموبايل يا اشرف؟ خلصته يا جميل. عايز الحق، انت اميره بجد يعني اسم على مسمى. وبعدين معاك بقى يا اشرف، انت عايز مني ايه بالظبط؟ الحلال. ايوه الحلال، مفيش احسن منه. كمل يا شرف. وبعدين بصراحة يا بيه حبيتها وحبيتني. الموضوع ده بقاله قد ايه؟ حوالي شهر. واتصلت بيها ورحت لها الفيلا يوم الحادث؟ لا يا بيه ما حصلش. امال مين اللي قتلها؟ ما عرفش، منه لله اللي عمل كده، منه لله. ايوه أيوة يا بيه، أنا كنت عارفة أنها العلاقة بأشرف ده. يعني حكيت لك عنه؟ حصل. وتعرفي أنها قابلته أكتر من مرة؟ لا معرفش. أشرف اتصل ببنتك يوم الحادث قبل ما تتقتل بساعتين، تفتكري ممكن يكون رحلها الفيلا؟ يا بيه لا، أميرة بنتي أنا مربيها كويس، مستحيل. والحب ممكن يخليها تفتح له الباب وتستقبله في الفيلا. يا بيه لا، حتى لو حصل يقتلها إزاي وليه؟ لا لا لا لا لا. من فضلك يا خالد نبيع الفيلا ونشتري فيلا تانية. ليه يعني؟ الولاد مش قادرين يقعدوا فيها بعد اللي حصل. ما هو اللي حصل ده حضرتك السبب فيه. أنا؟ أيوة أنتي. ليه سبت الفيلا والبنت حمدية الشغالة موجودة فيها؟ يعني كنت أعمل إيه؟ أطردها؟ لا، تستني لما تخلص شغلها وبعدين تخرجي. وأصحابي؟ أصحابك؟ هو ده كل همك؟ في إيه يا خالد؟ أنت بتشيلني مسؤولية البنت اللي ماتت ليه؟ البنت اتقتلت، اتقتلت جوه الفيلا بتاعتنا. وهو أنا اللي قتلتها؟ مش أنتي طبعا، بس مين؟ مين اللي قدر يدخل جوه الفيلا ويقتل البنت ويسرقنا كمان؟ مين؟ يلا اركب العربية يا مدثر. حاضر يا ماما. لو سمحت انا اسف يا مدام، بس عايز اسال حضرتك سؤال. انت مين اصلا؟ انا خالي البنت اللي اتقتلت في الفيلا اللي جنبكم. الله يرحمها. حضرتك ما شفتيش حد بيدخل الفيلا يوميها او سمعت صوت كسر باب او شباك؟ افتكري كويس ارجوكي. طيب ما سمعتيش حد بيصرخ؟ ما انا بقول لك كل واحد هنا في المنطقة دي في حاله. طيب اليوم اللي اتقتلت فيه أميرة بنت أختي ما كانش فيه عربية غريبة عن المنطقة موجودة قدام الفيلا؟ مش مركزة، أنا بخرج من الفيلا بتاعتي باخد العربية وامشي، ماليش دعوة بأي حاجة. أنا شفت يا مامي. شفت إيه؟ اتكلمي حبيبي ما تخافش. وأنا بلعب بالعجلة من كام يوم كده لقيت واحد طالع من الفيلا اللي جنبنا وبيجري. برافو عليك يا حبيبي، تعرف توصفولي كويس؟ هو شعره طويل وناعم واسمر شوية، وكمان كان لابس ايه يا مدثر؟ افتكر يا مدثر افتكر. اقول لك حمدية. انت فين يا حمدية؟ انت فين يا اختي؟ فيها سيد. انا عرفت مين اللي قتل اميرة بنتك. مين يا سيد؟ مين؟ انا ما عملتش حاجة، ما قتلتهاش. قتلتها يا سيف. يا بيه ما حصلش، انا كنت في الكافيه ومعرفش مين اللي قتلها. فعلا يا سيف، تقرير الطبيب الشرعي اكد ان الوفاه حصلت الساعه 1 الظهر وانت نزلت الساعه 12 زي ما قلت. يبقى انا ماليش دعوه، ما قتلتهاش. انت اللي قتلتها يا سيف، اتكلم، قتلتها ليه؟ ما حصلش، وفي شهود اني كنت في الكافيه الساعه 12 ونص الظهر. مين الشهود دول؟ تامر اللي بيشتغل في الكافيه وصاحبي ايهاب. ايهاب؟ ايهاب اعترف وقال الحقيقه يا سيف. قال الحقيقه؟ ايوه. صاحبك سيف ماله؟ عمل ايه؟ قتل بنت اختي ليه؟ ما قتلهاش، معرفش. لا قتلها، سيف الوحيد اللي كان في الفيلا، وفي ناس شافوكوا في الكافيه بعد الساعه 2، مش قبل كده. حصل ولا ايه؟ لا لا لا لا ما حصلش، ما اعرفش الكلام ده. انت عارف كل حاجه وهتتكلم يا ايهاب. انت احسن لك. انت سيف قتلها ليه؟ اعترف يا سيف، قول اللي حصل، اتكلم. هتكلم. صحيت من النوم ولما نزلت الدور الأرضي من الفيلا لقيت أميرة كانت بتمسح الأرض، مدرتش بنفسي، حاولت معاها، جريت على الأوضة، جريت وراها، فضلت تصرخ، خفت حد يسمعنا، كتمت نفسها، جريت مني على الصالة جنب ترابيزة السفرة، لقيت سكينة على الترابيزة، خدتها عشان أهددها بس، ما كنتش طمع أن أقتلها، أنا قلت هتخاف مني ومن السكينة. لا لا عشان خاطر يا سيف، لا سيبني امشي. مش هسيبك، انت حلوه قوي ومفيش حد هنا الا انا وانت وبس، ومش هسيبك، مش هسيبك. لا عشان خاطري، لا يا سيف سيبني امشي. لا لا ابعد ابعد، لا ابعد عني يا سيف. ايه ده اللي بتعمله ده؟ ايه ده سكينه. هرمي السكينه دي، هرميها، بس تعالي ما تخافيش. لا. وبعدين يا سيف كمل. انا ما فوتش الا وهي مرميه على الارض. خدت السكينه بسرعه ودفنتها في الجنينه، وخدت الذهب والفلوس علشان ابعد التهمه عني. واتفقت مع صاحبك انه يقول انك جيت الكافيه الساعه 12 ونص الظهر، واقنعنا الجرسون اللي هناك اننا قاعدين في الكافيه من بدري، واتخانقنا معاه عشان ما جاش يشوفنا نشرب ايه واحنا بقالنا اكتر من ساعه قاعدين. وايه اللي خلى صاحبك ايهاب يوافقك ويكذب علينا في الاول؟ عشان شافني وانا منهار ومش عارف اعمل ايه، وبصراحه اديته فلوس. ادي نتيجه نزوه رديئه واصدقاء سوء، ونتيجه تفكير شيطاني بيدمرك. ادي نتيجه الحرام. يا ريتني ما عملت كده، يا ريتني كنت اتحكمت في نفسي وخرجت من الفيلا على طول. خد يا عسكري. للاسف يا حمديه ما عرفوش يربوا ولادهم واهتموا بنفسهم وبس. عندك حق يا سليمان، منهم لله، ضيعوا ابنهم وحرموني من اميره بنتي. ربنا يرحمها ويغفر لها. سامحيني يا ريهام، لازم اطلقك. للاسف اهتميت بنفسي ونسيت اولادي. خالد، بس انا بحبك. مش عايز جانا ويوسف يضيعوا زي ما ضاع سيف. باي باي يا ريهام. شفت النتيجه يا داليا؟ ضيعت ابني سيف علشان كان اهم حاجه عندك اكلك ولبسك وشكلك وخرجاتك واصحابك، ونسيتي جوزك وولادك. يا خساره يا سيف، يا خساره. ولادنا امانه يا داليا، ولادنا اهم حاجه في حياتنا. اغرب القضايا. عادل سمير توفيق، أمان عمارة، أمير مصطفى، شيماء عطا، غادة علي يونس، هدى الجندي، وليد بدر، دينا النجار، هاني سلامة، حسام المحلاوي، إيمان زغلول، عبير عصام، مهجة محمد، خالد عبد الباسط، محمود سيد، سيف حسام. والأطفال: يوسف حسام المحلاوي، مهرة حسام المحلاوي، أحمد حسام المحلاوي، ومدثر إبراهيم. أغرب القضايا. المؤلف عمرو عبد دياب، المخرج دكتور طارق دياب.